المشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح بفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل نقتصر على أنها لا تقبل أو نقول لا تقبل ويأثم الفاعل؟ الجواب الثاني، يعني إذا عمل عبادة فيها رياء فهي لا تقبل، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ لا شك أنه يأثم، اللهم إلا أن يكون الإثم مرفوعا عنه بالجهل، هذا شيء آخر، لكنه يأثم بلا شك. أيضا المتابعة، لو ابتدع عبادة لم يشرح الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا تقبل لا شك، لكن هل نقول إنه يأثم أو لا يأثم؟ أجيبوا جماعة، يأثم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهو يأثم. لكن لو فرضنا أنه لا يدري ثم علم فنزع، فإنه لا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.